وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشركت بينهم، ولذلك سميت بالحمارية. باب أصول المسائل، الصفحة 56 بعد 200، والعول والرد. أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها، والفروض 6: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه الفروض القرآنية، وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد. والأصول 7: 4 لا عول فيها، و3 قد تعول، فنصفان من 2 كزوج وأخت شقيقة أو لأب، ويسميان باليتيمتين، أو نصف وما بقي كزوج وعم من 2 مخرج النصف، وثلثان وما بقي من 3 مخرج الثلثين كبنتين وعم، أو ثلث وما بقي كأم وأب من 3 مخرج الثلث، أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من 3 لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما، وربع وما بقي كزوج وابن من 4 مخرج الربع، أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من 8 مخرج الثمن، أو ربع مع النصف كزوج وبنت من 4 لدخول مخرج النصف في مخرج الربع، وثمن مع نصف كزوجة وبنت وعم من 8 لدخول مخرج النصف في الثمن. فهذه 4 أصول لا تعول، لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه 4، والنصف مع الثلثين كزوج وأختين لغير أم من 6 لتباين المخرجين وتعول 7، أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من 6 لتباين المخرجين، أو النصف مع السدس كبنت وأم وعم من 6 لدخول مخرج النصف في السدس، أو هو أي السدس وما بقي كأم وابن من 6 مخرج السدس، وتعول 6 إلى 10 شفعا ووترا، فتعول إلى 7 كزوج وأخت لغير أم وجدة، ول8 كزوج وأم وأخت لغيرها، وإلى 9 كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها، وإلى 10 كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها. وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها، والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من 12 لتباين المخرجين، أو الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم من 12 كذلك، أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن من 12 من 12 للتوافق، وتعول 12 إلى 17 وترا، فتعول 13 كزوج وبنتين وأم، ول15 كزوج وبنتين وأبوين، وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين. وتسمى أم الأرامل وأم الفروج، والثمن مع السدس كزوجة وأم وابن من 24 لتوافق المخرجين، أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من 24 للتباين، وتعول مرة واحدة إلى 27، ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين، وتسمى المنبرية، وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، أي بقدر فرضه، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة، فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل 6 واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من 2 وأم وأخ لأم من 3 وأم وبنت من 4 وأم وابنتان من 5، وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوج وأم وأخوين لأم، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم، أصل مسألة الزوج من 2 له واحد يبقى واحد على مسألة الرد، 2 لا ينقسم فتضرب 2 في 2 فتصح من 4، للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات، الصفحة 57 بعد 200. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، إذا انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على 3 لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في أصل أخت المسألة فصح من 9 لكل أخت سهمان وللعم 3، أو تضرب وفقه أي وفق عددهم إن وافقه أي عدد سهامهم بجزء كثلث ونحوه كربع ونصف وثمن في أصل المسألة، وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه المسألة كزوج وست أخوات لغير أم، أصل المسألة من 6 وعالت ل7 وسهام الأخوات منها 4 توافق عددهن بالنصف فتضرب 3 في 7 تصح من 21 للزوج 9 ولكل أخت سهمان، ويصير للواحد من الفريق المنكسر عليه ما كان لجماعته عند التباين كالمثال الأول، أو يصير لواحدهم وفقه أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني، وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعوالها إن عالت فما بلغ فمنه، تصح كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام أصلها 6 وجزء سهمها 6 وتصح من 36 لكل جدة 3 ولكل أخ 4 ولكل عم 3. فصل. والمناسخات جمع مناسخة من النسخ، بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير والنقل. وفي الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه أي ورثه ورثة الثاني كالأول، أي كما يرثون الأول كإخوة أشقاء أو لأب ذكورا أو ذكورا وإناث، ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي 3 مثلا، فاقسمها أي تركة على من بقي من الورثة ولا تلتفت للأول. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح المسألة الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر كما سبق، كما لو مات إنسان عن 3 بنين، ثم مات الأول عن 2، ثم الثاني عن 3، ثم الثالث عن 4. فالمسألة الأولى من 3، ومسألة الثاني من 2، وسهمه يباينها، ومسألة الثالث من 3، وسهمه يباينها، ومسألة الرابع من 4، وسهمه يباينها، والاثنان داخلة في 4، وهي تباين 3، فتضربها فيها فتبلغ 12، تضربها في 3 تبلغ 36، ومنها تصح للأول 12 لبنيه، وللثاني 12 لبنيه 3، والثالث 12 لبنيه 4. وإن لم يرثوا الثاني كالأول بأن اختلف ميراثهم، صححت المسألة الأولى للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها، وعلمت مسألة الثاني، وقسمت أسهم الثاني من الأول على مسألة ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من 8، وسهام البنت منها 4، ومسألتها أيضا من 4، فصحتا من 8 لزوجة أبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها 4، 3 من أخيه وسهم منها. وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية إن باينتها سهام الثاني، أو ضربت وفقها للسهام إن وافقتها في الأولى، فما بلغ فهو الجامعة. انتهى الشريط 20 من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط 21.